بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللهم في الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الجهة الأولى، في النقطة الأولى، تاريخ الخمس في الشريعة الإسلامية. نحن ليس غرضنا الأساس الآن التعرض للجانب الفقهي، لا بأس، لكن غرضنا الأساس للاستظهار الفقهي فيما بعد، حيث شرحنا أنه مع النصوص الموجودة حاليا، مع قطع النظر عن إسنادها صحيحة أم لا، مع قطع النظر عن ذلك، النصوص الموجودة تشير إلى تخميس، إلى وضوع التخميس مرتين قبل آية الخمس، إحداهما في مكة قبل الإسلام، أن عبد المطلب صلى الله عليه أخرج كنزا فخمسه وأخرج خمسه، وفي رواية عبد الله بن جحش قال في سرية نخله، بحث نخله، أخذنا غنائم وخمسنا، وحسب الظاهر أن هذا التخميس كان قبل نزول سورة الأنفال بشهر ونصف، حدود 50 يوم هذا التخميس بقى. و قلنا هذا ما نطلع عليه الآن بحسب علمنا بالنسبة إلى النصوص الموجودة في مصادرنا الإسلامية، مع قطع النظر مرة أخرى عن الإسناد، و استظهرنا والعلم عند الله أن الخمس الذي أخرجه عبد المطلب كان المناسب أن يكون صدرة، ففي الواقع عشرين صدرتين المناسب، كما أن في نص عبد الله بن جحش أن الخمس إنما خمس المال بعنوان بدل عن المرباع، فلم يكن صدقة، فرق أساسي بينهم. والمرباع كما تذكرنا النصوص التاريخية كان مقدار من المال بنسبة 25%، يعني الربع، يعطى للحاكم وللأمير من غنائم الحرب. طبعا في العشرة العربية آنذاك الحروب هي المصدر المعروف للغنائم، لكن لم يكن عندهم جراء بذلك المعنى، فمن الحروب الغنائم يعيشون غنى، فكان الربع الغنيمة للأمير للحاكم. ورأينا أن عبد الله بن جحش طبق هذا لكن على الخمس بدل الربع، فجعل الخمس لرسول الله وأخذ الرسول خمس الغنيمة. فبناء على هذا فرق واقعي بين القسمين، الخمس في مجال صدقة وفي مجال حق من حقوق الحاكم. و على تقدير صحة هذه الرواية، الآن ناقص النظر عن الإسلام، على تقدير صحة هذه الرواية أن رسول الله أخذ الخمس رفضي، و المعروف المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من الصدقات شيئا، وهذا الخمس غير الخمس الذي كان في كلام عبد المطلب أنه أخرج خمسه. نحن بهذه المناسبة شرحنا، كما أنه أمسا بينا وجاء أيضا في كتب من كتب السنة، من كتب العاملة وكتب تاريخية، في كتاب المفصل في تاريخ من في تاريخ العرب قبل الإسلام ذكر جملة من هذه الشواهد. ففي تفسير القرطبي الجزء الثامن صفحة 13 يقول بعد أن يذكر جملة من أنوال بالمناسب من الغنائم، يقول بكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم كسهم الغانمين. أولا هذا سهم يأتي الكلام فيه، يعني الرسول له سهم رسوله، حضر أوقات غاب عن القتال، وكان له السفايا، هذا في عندنا رواية يأتي الكلام فيه، وسهم السفي يستفي سيفا أو سهما أو خادما أو دابة، و السيرة القطعية لرسول الله كانت صفية بنت حيي حيي بإصطلاح والدها من يهود، من الصفی من غنائم خیبر و كذلك ذوالفقار و ذوالفقار سید معروف کان من الصفی. ثم قال ابن قرطبی و قد انقطع به موته، یعنی از صفا یا کار خاص رسول الله. هذا اصول مسئله تو معنا هنا تعرض هست الان به معنا تعرض هنا کلام ان جمله من السهام و الاموال التي كانت رسول الله انقطع به موت رسول الله و لا تختص بواقع خمس، مثلا سهم المؤلفه قلوبه ذهب جمله من العامه و حتى ظاهر بعض الروايات عندنا انه بعد انتشار الاسلام بعد لا يعطى سهم المؤلفه، هذا كان فقط جان رسول الله. بعضها به اعتبار تبدل الموضوع كما في سهم المؤلفة قلوبه، بعضها يقولون من اختصاصات النبي، مثلا ذهب جملة ان هذا الشيء كان من خصائص النبي. وهذا الكلام ذكروه في الخمس ايضا، ان الخمس والتخميس وهذه التصرفات من خصائص النبي، بما انه تعرض لا بأس من الان يكون عندكم ذهنية لان جملة من الاحكام جعلوه من خصائصه. هو يعتقد قد انقطع بموته، يعني بعد رسول الله أي حاكم إسلامي ليس له الصفايا، بل الحاكم الإسلامي بالنسبة للغنائم مع انقطع نظر بعض الخصوصيات يخمد ثم الباغي يقسمه على المسلمين على الغانمين. ما أما يستفي الآن ثم قال إلا عند أبي ثور، هو يقول وكان ينبغي يقول إلا عند الشيعة، عند الشيعة كذلك الصفايا من خصائص الإمام، فإنه رآه باغيا للإمام يجعله مجعل سهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا الصفايا باغية لا فقط عندنا. وكانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة، قال شاعرهم لك المرباع منها أنقرنا، وقال آخر منا الذي ربع الجيوش يصل به. نه جدا نه نه نه در تخنیت لکانت الحکمت روی داله یران رأس و میتن فکانه قال الاسمعی ردع فی الجاهلیه و خمس فی الاسلام فکانه یأخذ به غیر شرع ولا دین الربع من الغنیمه و یستفی منها، یعنی المربا و صفایا. ثم يتحكم بعد الصفي في أي شيء الآن حكمك ما هو لكن مرباع منها والصفايا وحكمك بكان ما شد منها وما فضل ما فضل من خرسي خرسي متاع الغرام ومتاع لا يشرح البيت لذلك. فأحكم الله سبحانه الدين بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني القرطبي يقول أن الخمس هو جعل مكان المرباع وأبقى سهم الصفي لنبيه صلى الله عليه وآله، لكن عندنا لكل إمام من بعده. وأسقط ملي حكم الجاهلية، مراده بأسقط حكم الجاهلية يعني حكمك والنشيط الفضول. قلنا في هذا الشعر العربي توجد خمسة أسهم للحاكم وللرئيس، فالله سبحانه وتعالى أغر اثنين منها المرباع والصفايا وأسقط الثلاثة. وقال عامر الشعبي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمتا أو فرسا يختاره قبل الخمس. سيدي إن شاء الله فنحن قلنا نسأل بابا خاصا أسأل غنائم لما تجمع هناك جملة من الأمور تفصل لا تقسم، إن شاء الله نسأل جملة من الأمور على ما يقال الأراضون، إذا كانت أراضي المعروف أن الأراضي لا تقسم سيدي منها السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، لباس المقتول أثاثه الأشياء التي معه سيفه هذا حالا لا يقصر و فيه خلافه نذكره ان شاء الله. منها الصفايا، الصفايا ما يختاره الامام لنفسه هذه الامور انتخاب. منها الخمس، یعنی خمس المال هم یخرج ثم ما بقی من الغنم یکسر بین المقاتلین للراجل شیعون و للفارس شیعون آخر به حسب ترتیب الموجود. و یقال ایضا قبل هذا یخرج من الغنیمت ایضا محل کلام هذا نشفه واحدا فواحدا الاموال المتفرده التي يجعلها الامام على الرئيس لعناوين. مثلا يقول من يذهب الى العدو ياتي لنا بخبر نعطيه 100,000 تومان. مثلا من يصنع العمل الفلاني مقابل هذا نعطيه كذا. لاحظوا هذه الامور، هذه الامور ان يقال ابتداء تخرج قبل الغني قبل التخزين. محل كلامه ان هذه الاموال التي يجعلها الامام للأدلة لمن كان دليلا لمن كان عينا وانان تجسسي اخر وبيج الله ما ليس في الحرب غير شؤون الحرب. هل هذه الاموال تخرج قبل التقسيم ايضا؟ يعني الحاكم يخرج هذه الاموال ثم يقسم، ام لا ان الحاكم الامام يدفع هذه الاموال من الخمس من الخمس الذي عنده قول لابد ان يدفع. على عين انصافا الفقهاء الاسلاميون سواء الشيعة والسنة حاولوا بدقة ان يقسموا هذه الاموال حتى لا يظهر حق هدرها، وان الغنائم بكيفية دقيقة تقسم وتجعل الثم عين او فرسا ان شاء عبدا او امتا. بله او فرسا يختاره قبل البلد قبل الخبز. طبعا احتمال وارد بله. نکات بعد موجود بعد بلک نشه. فتبین بإذن الله تعالى الى هذا الحد انه قبل نزول الآیت المبارکه تاریخیا کان هناك خمسان، ثم نزول آیه المبارکه فی بدر فی شهر رمضان في حدود يوم 20 أو قبله أو بعده بأيام قليلة. وذهب جملة من المفسرين أن سورة الأنفال كاملة نزلت، إن السورة التي نزلت كاملة سورة الأنفال، وذكرنا آيات الكلام فيه أنها منسوخة عنها فيما بعد. كما أنه هنا كلام في أن في بدر خمس رسول الله أم لا، ذهب جملة من العامة أن رسول الله لم يخمس في بدر بل أخذ الغنائم كلها له. يسألونك عن الأنفال قل إنما هي لله ولرسول، فأخذ رسول الله جميع الغنائم أنفال جعلوه بمعنى، ثم أعطى منها سهام له. هكذا ذهبوا في كتبهم. كما أنه تقريبا لعله شبه اتفاق عندهم بعد قضية بدر لأيام، يقال في أوائل شوال يقال في أواخر شوال، وقعد غزوة بني قينقاع كانوا من اليهود، فنقضوا العهد الذي كان بينه وبين رسول الله فغزاهم رسول الله بنفسه، ولكن نزلوا بسرعة يعني لم يجدوا في أنفسهم قوة وأخذوا وأسروا، وكان القرار على قتله إلى أن عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين فدخل في البيت وأراد بقوة من رسول الله أن يدفع عنهم القتل، فدفع عنهم القتل وأخذ أموالهم. جاء في تاريخ الصدري وغيره أن رسول الله خمس هذه الأموال، هذه الغنائم خمسها، وأخذ الخمس لنفسه وجعل أربعة أخماس للمقاتلين. وجاء في تاريخ الصدري وجملة من المصادر أن هذا أول خمس خمسه رسول الله، يعني يعتقدون في بعد ما كان تخميس لكن في قينقاع كان تخميس. فيلاحظ من حيث المجموع أن في شعبان من السنة الثانية وقع تخميسه، في بدر في رمضان من السنة الثانية، في غزوة بني قينقاع في شوال أو في ذي القعدة وقع تخميسه في الغنائم. فتبين بإذن الله أن المقدار المسلم من شعبان الى حدود ذي القعده من السنه الثانيه شعبان و رمضان و شوال، هذه ثلاثه اشهر اول تخمیس مطالقه کلام فقط فی واحد اشهر من از سنه ثانیه من فی ما بعد به استثناء خیبر بعض الخصوصیاتی به استثناء فتح مکه کل حرب کل غزات کل غزوت کان فیه غنیمتون قسمها رسول الله نه از هما کلامون فی بعض تقسیم الذي سیعت کلامو فی تسلسل تاریخی به هذه القضية هذا إجمال القضية بالنسبة إلى الجهة التاريخية خمس نبود در جاری خمس نبوده در حقیقت مراد عشرین بوده اگه عشرین بوده یا سادنه بوده اول خود فرزمان عبدالله اینجا همون چون در خود روایت عبدالله جهر و کان فی الجاهلی یعقوبون المرما خود روایت عبدالله جهر خودش تصدیم خودش میگه من با عنوان مربا دادم مربا بود من به جای مربا خمس دادم خمس دو معنی داره خمس نسبت عددی است اصلا مصطلح نداره تعلم آدم و قدر تو ایش فرمانده این جبی بیدی اختلاف روش من در مورد مسئله بینا پس همون قدیه برای جهر شد اگر صدقه بود پیغمبر نمیخوردن مطمئن صدقه گرفت صدقه بعیده باشه اون عشرین در حقیقت خمس نبوده به جایی که 10% صدقه بوده 20% بوده دو 10% بوده این اونه مفاد این عبدالله جهرش میگه بکان فلجاری المربا تصریح داره میکنه یه رو باده واحده هم که بیشتر میگیم این نمیشه هم بر صدقه تبین بإذن الله تعالى قاضي كان هذه النقطة إذا جمعنا الكلمات بعضها إلى بعض خلاصته في السنة الثانية من أوائل شهر شعبان إلى حدود شهر ذي القعدة وقع التخمين في الغنائم هذه خلاصة المطلق لكن يقال هذا أول خمسة يقال ذاك أول خمسة المهم التخميس وقع خارجا وأخذ رسول الله الخمس هذا مسلم هذا المقدار الذي نحن الان نريد اثباته و فيما بعد و قلنا الاخوة راجعون كتاب المغازي الواقعي اكثر غزوات ذاكر انه هو كان فيه قليل كذا و خمسوه تعبير التخميس موجود هذا ما كان ابتداء فتبين باذن الله تعالى ما ذكرناه سابقا ايضا يقوى بذلك وحاصله ان التعشير يعني اخذ الزكاة كان في السنة التاسعة فالخمس كان قبل الزكاة یعنی الخمس به عنوان امر حکومی کان قبل زکات ذکرنا هم سابق المطلب ثانی به نسبت الى حال البحث کیفیت تقسیم الخمس طبعا المطالب نیست به تسلسل لا نذکر به تسلسل لیکن انشاءالله فقط ذکر المطالب مونه ترتیب طبیعی بین همون لو کنا به نسبت الى تخمیز به اصطلاح سهام الخمس خدا اشفار عندنا آیه من القرآن الكریم فعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و بدأ فی الآیه المبارکه به جعل سهم لله فان لله خمسه اصولا فی القرآن الكریم به نسبت الى الاموال توجد ثلاث آیات فيه تقسيم للأموال آية الخمس أفضل أربع آيات آية الأنفال والجهنم آية الأنفال إنما هي لله ولرسول ليس فيها أكثر من هذا آية الخمس ستة الله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين والنساء آية الصدقات في آية الصدقات سهم الله لن يركب یعنی فی ثلاث آیات ذکر سهم الله فی آیت الصدقات لم یذکر سهم الله فی الله فی الله لله انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها و ذل القربى و فی الرقاب و الغارمین و سبیل الله فی سبیل الله المؤلفة قلوب العاملين هشت ثمانية ذكر لكن سهم الله وطبعا الرسول ما كان يأخذ الصدقة الرسول هم لم يذكر ذي القربى هم لم يذكر اليتامى هم لم يذكر ابن السبيل والمساكين مشتركون یعنی بین الخمس و صدقه ابن السبیل و المساکین مشترک ها، و الا ست فی الصدقات وجود فی الخمس لا توجد و اربعتون فی الخمس موجوده فی الصدقات وجود سهم الله و الرسول و ذی القربا و الیتامى هذه الاربع لم تذکر فی الصدقات. حالا الان نحن و ظاهر الآیه، الآیه الرابعه فی هذا المجال آیه الفیل، فانما هی ما عطا الله رسول فلله و لرسول ذی القربا، و آیه الکی دقیقا مثل آیه الخمس. و لذا ذهب جمله کثیرین من العامه ان مصرف الکی و مصرف الخمس واحد، مثلا حقیقتا الکی هو الخمس. طبعا کلمه الکی ان شاء الله نمیتونه فی محلی به معنی رجوع فای رجعه، و کلمه الکی انما استخدمها الله سبحانه وتعالى في اموال الكفار، وكأنما هذه الاموال في الواقع كانت للمسلمين فاءت اليهم رجعت اليهم، اموال الكفار من اليهود او النصارى او المشركين، اموالهم في الواقع لله ولرسول ففاءت اليهم. التعبير القراني اما اطاع الله، الله سبحانه وتعالى ارجع الاموال الى مقرها الطبيعي، هؤلاء لم يكن لهم، لابد لهم من الخضوع للنظام الإسلامي، والنظام الإسلامي هو الذي يعين ملكيتهم الأموال أو يأخذ منهم الأموال. فأبدر بتعبير الفيل، وذهب جملة إن شاء الله نذكر فيما بعد من فقهائهم إلى تسوية الفيل والخمس، والنقطة في ذلك أن مصارفهما في الكتاب العزيز واحدة تماما، يعني الستة تماما، فقط بينهما فرق بسيط، وهو أنه في الخمس موجود لله خمسه وللرسول الزقوة، لكن بالنسبة إلى الفيل فلله وللرسول لم يتوكل على المقدار. كلمة لله خمسه فإن لله خمسه فقط توسط موجود، لكن هنا لا يوجد توسط لله وللرسول الزقوة، تعبير الموجود القرآن هذا. هذه الأموال التي إن شاء الله الأنفال بل سيتم كان مستغلة في المشروع. نذكر إن شاء الله جملة من السنة كان يرون أن الفي هو الغنيمة، فلذلك خلي يخمس الفي يخمس كما أن الغناء تخمس، سيأتي إن شاء الله تعالى في رواية أهل البيت الفي لا يخمس كله لله بل الرسول ولا يخمس، يأتي الكلام فيه لنعم بي تفسيره تفسيرونه. ففي تفسير جملة من العامة أنفال والغنائم والفي بمعنى واحد، ولكن سيأتي أنه لا بينهما فرق، بينهما فرق نذكره إن شاء الله فيما بعد. الآن غرضنا ليسانش فإجمالا لو كنا نحن ظاهر الآية المباركة فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى بحسب السهام الموجودة ست، و طبعا اذا اردنا الاحتفاظ بظاهر الله یعنی كل خمس يؤخذ يقسم ست، یعنی به عبارة اخرى الغنائم الغنيمة ابتداءا تقسم خمسة فيؤخذ جزء سهم، هذا السهم يقسم ست لله وللرسول ولذي القربى واليتامى ولمن تكون مثل هذا الذي ظاهر المبارك. فلذا لو كنا نحن ظاهر المبارك ابتداءا يقتضي أن يقسم ستة أسهم، ولكن إنصافا الشيء الذي في الواقع كان موجود لم يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشواهد الموجود لا تشير بوجه أن الرسول كان يتعمد هذا الأسلوب في كل غنيمة ترد عليه، يأخذ الخمس منها ثم الخمس يجعله ستة أسهم فيجعل سهما لله وسهما لنفسه إلى آخره. لكن المهم هذا خب نستطيع أن نقول نجزم بعدمه، يعني ليس فيه في الدليل واضح التقسيم. نقل هناك صور مشابهة لهذا الشيء، مثلا قيل أن الرسول ابتداء كان يأخذ من الخمس أو من الغنيمة على اختلاف الوقت يضرب بيده أي شيء صار فيه فيقول هذا لله و ما کان لله یجعله للکعبه یرسل به الکعبه، ف ثم هو یأخذ لنفسه خمس الخمس به اعتبار سهم الله افرض، ثم یجعل سهما لذی القربا مثلا اولاد عمه کذا و یصرف الیتامى کذا. الان تقسیم به سته الان به هذا ترتیب جای میشه، کما انه کان هناك انه لله خمس هذا تشریف نحن بما ان هذه المساله جدا مهمه تقسیم الخمس و کیفیت قیام الرسول به تقسیم الخمس نذكر ابتداعا حسب قاعدتنا جمله من کلمات العامه في ذلك ثم نتعرض لرواياتنا و ما يمكن ان يستخلص من ذلك به اصطلاح من الامر. في كتاب القرطبي الجزء الثامن اذكر جمله من الكلمات، الكلمات هي اولها الجزء الثامن صفحه 10، واختلف العلماء في كيفيه قسم يا قسم الخمس على اقوال سته. الاول قال طائفه يقسم الخمس على سته وهذا المبارك، فيجعل السدس للكعبه وهو الذي لله والثالث الى اخره بعد لا ادري. وقال بعض اصحاب هذا القول يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجه، في كل بلد اكو محتاجين سهم الله يعطى له. القول الثاني قال ابو العالية والربيع تقسم الغنيمه على خمسه، مراد بتقسم الغنيمة على خمسة لمراعاة العدل والإنصاف. ابتداء كانوا يقسمون الغنيمة لأن بعض الأشياء غالية ثمينة، فيقدر الكل فيجعل خمسة في حصص. ابتداء هكذا مثلا قد يكون شيء أقل لكن فيه جوهر يخلون قول فشيء ثمين، ثم هذا كله لمراعاة إنصافا كيف كانوا يراعون العدل والإنصاف. ثم لما يصير خمسة مبني على أن السهام متساوية، إن هذه الخمسة من ناحية السعر متساوية حتى لا يكون هناك ظلم وإجحاف، ثم يقرع بين الخمسة أولى ثانية جنة يأخذون قرعة، إذا خرج في القرعة على سهم هذا مؤمن الخمسة. لا يقال إن الرسول اختار سهما معينا، ثم يضرب فيعزل منها سهم واحد و تقسم الاربعه على الناس، مراده بالناس بالمقاتلين. ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبه، ثم يقسم او يقسم ويقسم بقيه السهم الذي عزله على خمسه، سهم للنبي سهم لذوي القربى الى اخره. طبعا هذا الراي مشابه للراي الاول، جعله مسلك مستقل لكن مشابه. الرأي الثالث هذا في كتاب القرطبي قال المنهال بن عامر سألت عبد الله بن محمد بن علي، طبعا هذا عبد الله بن محمد بن علي من أحفاد ابن عباس ابن عبد الله بن عباس وجد بني عباس اللي صار خلفاء في مرة. سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي ابن الحسين الإمام السجان، تبين؟ أحدهما حفيد العباس الآخر حفيد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، سألته عن الخمس. هذا لا يتصور أن ما جاء في فقهنا مثلا أهل البيت كان لهم إخفاء في مصادر عامة. سألت علي ابن الحسين عن الخمس فقال هو لنا، الإمام قال هذا كله لنا الخمس بأجمعين. قلت لعلي إن الله تعالى يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل لنا، فقال عليه السلام ايتامنا ومساكيننا. سيأتي إن شاء الله في نفس هذا الرواية في رواياتنا أن المراد باليتامى يتامانا ومساكيننا. الرأي الرابع في المسألة قال الشافعي يقسم على خمسة و رأى ان سهم الله و سهم رسوله واحد، ان ليس هناك سهمان، و انه يصرف في مصالح المؤمنين، يعني سهم الله يرجع الى رسوله، سهم الله و سهم الرسول الذي بيد الرسول به فوت النبی و به موت النبی به موت النبی انقطع حال سهم سهم لا مالک له یقطع على عامة المؤمنین هذا الذي یعنی مصالح المؤمنین عامة سهمه صوابه و الاربعة الاخماس و اما الاخماس و الاربعة الاخماس تقسم على الاربعة الاصناف المذكورين في الآية المباركة لكن لم يبين ان المراد بذي القربى ذي القربى الخليفة او ذي القربى الرسول لكن اليتامى والمساكين مطلق مطلق صوابه هذا رأي الرابع الرأي الخامس المسألة قال ابو حنيفة يقسم على ثلاثة اليتامى والمساكين ابن السبيل خب الثلاثة الاوائل سهم الله سهم يقول وارتفع عنده حكم قرابة الرسول بموته يعني سهم الله سهم الرسول ذي القربان ثلاثة انتفى مثل هذا كله من خصائص رسول الله فالخمس يقسم على ثلاثة أصحاب يعطى فقط للفقراء والأيتام والمساكين وابن السبيل كما ارتفع حكم سهمه قالوا ويبدأ من الخمس هذا الكلام لأحد الخمسة قال حينئذ الخمس يصرى في شؤون المسلمين بإصلاح القناطر قناطر جنر قنطر كل بإصلاح وبناء المساجد وأرزاق القضاة والجن بجيه أركشي حتى للجن يصرى من الخمس مروي نحو هذا عن الشافعي أيضا صواب الرأي الخامس قال مالك هو موكول الى نظر الامام و شهاده فیأخذ من غیر تقدیر ای مقدار یریدن یأخذ یأخذ ای مارید تصرف یتصرف و یعطی منه القرابت به شهاد تقسیم اربع و ثلاث و خمسه ریزه دید اصل اشتهادی مراد همه الاشتهاد الموضوع الخارجی و یصرف الباقی فی مصالح المسلمین ليس له حد ثم قال القرطبي وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا نحن نعتقد الاختلاف الفقهي في الخمس مبدأه يعني العمل الخارجي صار مخالف مع ظاهر الآية المباركة وابتغوا إلى هذا الشيء وإن كان إنصافا إنصافا الاختلاف منشأ الاختلاف هو انصافا نتصور ان ما یروا به سما یجمع من روایت اهل البيت یوافق مع هذا الرأي مالک هم کان فی المدینه و على اقبل احتمالات ینقل رأي الامام الصادق علیه السلام و سیعتی انشاءالله تعالی نکن انشاءالله هذه الرواية المعروفة عن رسول الله مالی مما افاء الله علیکم افاء هنا یراد به الغنائم مثل فی الآی یراد به هذا المعنى لا بکر شون آخر مالی مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم سيأتي ان شاء الله تعالى بلي و نتكلم باذن الله تعالى حول بقيه الروايات الوارده في المسرح صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله روايه الطاهر درس آقای شادم تشمیه هنوز بوده چه؟ اصلا به احترام آقای شیرازی هم اضافه میشکنم که رفعات من بکرم انشاءالله مسال احترام آقای سایمون درس خواهی کرده باید بسیم انشاءالله خیلی نه مدتی خواسته؟ کارم شده شده نه؟ بکنم تمام دو تا دور میشه نه؟ بکنم شده باشیم سیشن شو معنا شو رو کنیم خواهد برنم بعد این جوان هم بکنیم تو رس هر شد کم خدمت رو برسید شما روز که جوان هم بای مومن روابطون نزدیک هر سایم هستی نه دور شد ما روابطون زیاده با چطور ایشون حال احوال هست حالتا شنگول و منگول سنها ده مثل صاحبه این سانتوز تصادف رو کرده که اون فیلی صحیح شده آمده در مجلس چطور ایشون در مجلس شده نگه راضیه بینم یا بازی میدون از مجلس که خیلی راضیه واقعا آدم اینجوریه بگیر بگیر بگیر بگیر بگیر باید خود شده ایشون نمیتونه کنه که رحمه مستنگان زیر باشه اه؟ اه؟ اما فاطمه حقیقتی شاید اون زنی که محکوم میشه که یکی لغمانی ها نبود لغمانی ها اون با چی را کرده بود همه جا توهین به سال توهین اینا کرده بود اون با قصد همون دادوستری همدان چند با طالاق دادوستری همدان ایشون را احضار کردن چی مرضش بوده که با قبول قصد در افتاده چی داره اینجا که اون را بجمشون بگیره این اونا که آیا حالا این قانونی که جریدن تصویب کردن که اگه شما نگران اینو به حساب تاییدش کنه در حقیقت یک قوه قضایی جدید میخوان تشکیل بدن هی از منصفه که میگن خب اول بنا بود به حساب خونه های انصاف زمانش ها تشکیل ولی اینا نه حالا انتخابیه و میگن توی قانون آمده این که حکمشون به حساب دیوار و یکیشوار نمیتونه نه دیدم یک چیزی راجع به قوه منصفه اینا گفت نفهمیدم مرادش